شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. نقرأ في هذه العقيدة التي كتبها هذا الإمام لبيان ما يجب أن يعتقده المسلم وبيان الرد على بعض المبتدعات الذين أنكروا شيئا من صفات الله تعالى أو أنكروا صفاته، وكذلك الرد على من أنكر القدر أو عموم قدرته وسائر المبتدعين الذين أحدثوا بدعا تتعلق بالعقيدة والتي شرحها أو وفق لشرحها هذا العالم الذي تقيد بمذهب السلف واختار ما عليه أئمة العلم وعلماء المسلمين، وإن كان قد استطرد وذكر شيئا من حجج أهل الكلام ومن شبهاتهم وما قصد إلا حكايتها ثم تعقيبها والرد عليها، يمر بنا في هذا الشرح عبارات من عبارات أهل الكلام قد يصعب فهمها لأول مرة، ولكن معلوم أن القصد من إرادها مناقشة المستدلين بها، حيث أنهم يعتقدونها أدلة واضحة وبراهين قوية وحججا قاطعة فيما هم عليه من إنكار هذه الأمور التي جاءت بها السنة ونطق بها الكتاب وتتابع عليها أئمة العلم واعترفوا بها وأقروا بها، فجاء أولئك المبتدعات وضللوا من اعتقدها وصاروا يبدعونه وصاروا يحتجون على بدعهم بأنواع من الشبهات، مثل ما مر بنا من قولهم إنه لا تقوم به الحوادث، يستدلون بذلك على أنه ليس له صفات وأن صفات الفعل تحدث شيئا فشيئا، ومثله كلامهم في التسلسل في القدم والتسلسل في الأزل وفي الأبد وما أشبه ذلك، مرت من هذه والقصد القصد منها مناقشة أدلتهم، وسيمر بنا في أثناء الكتاب تمام معتقد أهل السنة كلاما فيه الفائدة إن شاء الله وفيه المعرفة، وبالأخص فيما يتعلق بعموم معتقد أهل السنة سواء في الأسماء والصفات أو في القرآن وكلام الله عز وجل أو في الجاز والنشور أو في الإيمان والأحكام أو في الصحابة وما يقال فيهم أو في الأمور الغيبية وما أشبهها. يمر بنا إن شاء الله ما إذا اعتقده المسلم عرض نعمة الله عليه حيث وثقه بهذا المعتقد السليم الذي تؤيده السنة ودرج عليه السلف والذي تقره العقول والفطر السليمة وإن أنكرته تلك الفطر الزائرة والقلوب المنحرفة. فلا عبرة لمن أنكره واعتمد على العقل. كان من جملة ما مر بنا أن الله سبحانه وتعالى قديم بصفاته وأنه لم يحدث له صفة قد كانت معدومة ولا اسم قد كان معدوما وأنه سبحانه لم يكن معطلا عن الأفعال بل هو فاعل في كل وقت وحال وأن أسماءه قد تسمى بها قبل أن توجد الموجودات وبعدما وجدت الموجودات فهو له اسم الخالق قبل أن يوجد الخلق الذين خلقهم ومن أسمائه البارئ قبل أن يوجد من برأهم ومن أسمائه الرازق أو الرزاق قبل أن يوجد خلق يرزقهم ومن أسمائه الرحيم قبل أن يخلق من يرحمهم ولكن يره بذلك أنه سبحانه لم يزل يرحم ويعطي ويمنع ويخلق ما يشاء ويحيي ويميت فأسماءه قديمة وأفعاله قديمة وكذلك سائر صفاته. والقصد من معرفة هذا كله أن يغضب الإنسان إليه ويدعوه بتلك الأسماء فدعاؤه بتلك الأسماء كأن يدعوه باسم الرزاق أو الرازق ليرزقه وباسم الرحمن ليرحمه وباسم العزيز ليعزه أو لينتقم ممن عاداه فإنه العزيز الذي لا يغالب وهكذا بقية أسمائه. زيادة على أنه متى اعتقد مضمون تلك الأسماء وآثارها عظم قدر ربه في قلبه فعبده وحده وخافه ورجاه واعتمد عليه واتخذه حفيظا ووكيلا وعرض بقلبه وقال به عن غيره فأصبح بذلك من الذين عرفوا ربهم حق المعرفة وعبدوه حق العبادة. هذه من نتائج معرفة هذه المعتقدات التي تتعلق بالأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد قال رحمه الله تعالى فظهر أن مقصوده إخباره إياهم لبدء خلق السماوات والأرض وما بينهما وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده ولم يتعرض لابتداء خلقه له. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا. ولم يأت في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث. ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت. فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. يتكلم على حديث عمران بن حصين لما جاء أهل اليمن يسألون عن أول هذا الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكسب في الذكر كل شيء. أخبر في هذا بأن الله تعالى هو الأول ولم يكن شيء قبله، وذلك تحقيقا للأولية المذكورة في الآية هو الأول والآخر، فلم يكن شيء قبله. وهذا لا يدل على أنه تعالى كان معطلا عن الأفعال لم يكن يخلق، بل يدل على أنه خالق، فإنه ذكر أن عرشه على الماء دليل على أنه قد خلق العرش وأنه قد خلق الماء وأنه قد خلق مخلوقات قد تكون موجودة وقد تكون معدومة، لا بد أن يكون خالق. فالله تعالى لم يكن معطلا عن الخلق. يعتقد المسلمون أن الله تعالى قديم وأنه قديم بأفعاله وأنه الذي ليس قبله شيء، وأن من أعظم مخلوقاته العرش. قد ورد في عظم العرش ما يدل على أنه أقدم وأعظم أو من أعظم المخلوقات. فقد ذكر الله سعة كرسيه في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وقيل إن الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، فالكرسي قد وسع السماوات والأرض مع عظم السماوات ومع عظم الأرض. ورد في بعض الآثار أن السماوات والأرض في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في كرس. الترس هو المجن الذي يلبس على الرأس، وماذا تغطي الدراهم السبعة؟ الدرهم قطعة من الفضة صغيرة بقدر الظهر أو نحوه، ماذا تغطي من ذلك الترس؟ السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي هذا مقدارها منه. والكرسي صغير أيضا بالنسبة إلى العرش، كما ورد أن الكرسي نسبته إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض ثلاث من الأرض بثلاث من الأرض، الحلقة قطعة من الحديد المنتقية في الطرفين، إذا ألقيت حلقة في ثلاث فماذا تشغل من تلك الثلاث؟ فالكرسي صغير بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض ثلاث، فهذا دليل على عظم هذا الكرسي ثم عظم هذا العرش. وإذا كان هذا عظمه فإنه مخلوق، العرش مخلوق ليس هو قديم بل هو مخلوق قبل أن الله خالق كل شيء. وإذا كان هذا عظم هذا المخلوق فما ظنك بعظمة الخالق؟ الله تعالى قد ذكر أنه يطلب المخلوقات في قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وذكر ابن عباس أن السماوات والأرض في كف الرحمن كحبة خردل في يد العبد، ماذا تشغل حبة الخردل في يد العبد؟ وكل ذلك دليل على عظمة الخالق. ولا شك أن من اعتقد عظمته وكبرياءه خافه وهابه وعبده حق العبادة. ولكن لا ينبغي الخوض في الأمور الغيبية التي ليس عليها دليل وبرهان والتي يؤدي الخوض فيها إلى حيرة وإلى شك. كثيرا ما يشتكي بعض النساء وبعض الرجال أنهم يلاقون حيرة ويلاقون شكا وتأتيهم وساوس إذا بحثوا في مثل هذه الأمور. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند ذلك بالاستعاذة من الشيطان وبالإيمان بالله. إذا وقعت في قلب الإنسان هذه الأوهام وهذه التشكيكات فإنما عليه أن يقول آمنت بالله، وأن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يقبل كل ما جاءه عن الله، وأن يتقبل ذلك كله، ويبعد عنه كل ما يجلب حيرة أو وهما أو وسوسة أو نحو ذلك، يقطعها ويجعل حديث نفسه وخوضها في الشيء الذي ينفعه، ويؤمن بالإجماليات التي أخبر الله بها عنه حتى يكون بذلك مطمئن القلب. قوله له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني أن الله تعالى موصوف بها أنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهي الربوبية. انتهى. وفيه نظر، لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. هذا مثل ما سبق من قبل أن الله تعالى من أسمائه الخالق قبل أن يوجد المخلوقون، ومن أسمائها الرازق قبل أن يوجد المرزوقون، فمن صفاتها الربوبية قبل أن يوجد المربوبون، ومن صفات أسمائه الخالق قبل أن يأتي أو يوجد المخلوقون، وله معنى ذلك. وبلا شك أن الربوبية كما سمعنا الربوبية تقتضي أنه الرب بمعنى المالك، وتقتضي أنه الرب بمعنى المربي الذي يربي خلقه بالنعم أو الذي يربيهم بالعلوم ويفتح عليهم المعارف. فالكل من حق الله تعالى أنه الرب بمعنى المالك المنعم المتصرف المربي المتفضل على خلقه، وكذلك الخالق، الخالق بمعنى المنشئ للخلق المبتدئ لهم على غير مثال سابق. كل ذلك له وحده. قوله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، أكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم، كما حكينا عنهم فيما تقدم. وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. يعتقد المسلم أن الله تعالى يفعل ما يشاء، فإن من صفاته أنه يحيي ويميت، من شاء أحياه ومن شاء أماته، ومن شاء رزقه ومن شاء أفقره ومن شاء أغناه، يعطي من يشاء ويمنع، ويخفض من يشاء ويرفع، ويعز من يشاء ويذل. وهذه الأوصاف التي هي من صفاته هي أيضا قديمة، بمعنى أنه موصوف بها أزلا، يعني أن من أسمائه المحيي قبل أن يخلق الذين يحييهم، وكذلك المميت، وكذلك المعطي والمانع، والخافض والرافع، وما أشبه ذلك. والقصد من معرفة هذه الأسماء أن يعرف العبد أنها لله تعالى، فيرغب إليه أن يعزه، ويعلم أن من أذله الله فلا معز له، يرغب إليه أن يرفع قدره، ويعرف أن من خفضه الله فلا رافع له، يرغب إليه بالهداية، ويعلم أن من يضلل الله فما له من هاد. وهكذا بقية الصفات. وذلك أن هناك فرق من المبتدعة كالمعتزلة الذين يعتقدون أنه لا يفعل إلا ما يقدر عليه، وأن العبد يفعل بلا قدرة الله. تعالى الله عن قولهم أن العبد هو الذي يفعل باختياره، وهو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. ولا شك أن هذا فيه اعتراض على الله وتحذير لصفته، وأنه لا يفعل إلا لا يفعل أو لا يقدر إلا على ما يقدر عليه بدون بعض الأشياء التي لا يقدر عليها. الله تعالى قد وصف نفسه بعموم القدرة في قوله تعالى: وهو على كل شيء قدير. وسيأتينا هذا إن شاء الله. قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير،

أن يوجد ويردن في آن واحد، أو يكون الشخص حياً ميتاً في آن واحد. ومثل ما يورده بعض المتأنسين يقولون: هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه؟ نقول: هذا محال ولا ينبغي الخوض فيه، فهو من المحال، حيث أنه تعالى هو المنفرد الذي ليس له شريك وليس له شبيع ولا معين. سمعنا أن المعتزلة ينكرون هذا العموم على كل شيء قدير، ويقولون على ما يقدر عليه على ما يقدر عليه قدير. ولا شك أن هذا فيه تنقص، فإنه بمعنى على ما يقدر عليه، ويكون المعنى على ما يعلمه عليم بما يعلمه، قدير على ما يقدر عليه، وتعالى لما يفعله وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا لا فائدة فيه، قولهم قدير على ما يقدر عليه معناه أنه لا يقدر على كل شيء، أن هناك أشياء لا يقدر عليها، تعالى الله عن قولها، فيكون في هذا تنقص. فالآيات هي العموم على كل شيء قدير، عام لا يستثنى منه شيء ممكن، يعني مما يدخل في الإمكان. وأما كلامهم في المعدوم، هل هو شيء أو ليس بشيء؟ المعدوم على الصحيح لا يقال له شيء حتى يوجد، ولكن الله تعالى عالم بما يوجد من المعدومات التي ستوجد، وقادر على إيجاده في الوقت الذي قدر إيجاده، وإلا فقد سمى المعدوم، فقد نفى أن يكون المعدوم شيئا، في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيء. وكذلك قوله تعالى: مخاطبا لزكريا: قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، يعني لم تكن موجودا بل كنت معدوما وقد خلقتك. فنفى أن يكون المعدوم شيئا يعني على الوجود، ولكن هو في علم الله شيئا إذا قدر أنه سيوجد فهو داخل في قول الله تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله تعالى أخبر بأنه إذا قال للشيء كن وهو معدوم كان، فسماه شيء مع كونه معدوما لأنه يوجد إذا قال الله له كن. وهذا معنى أن أمره تعالى بين الكاف والنون، يعني خلقه للموجود المعدومات التي قدر أنها توجد بقول كن فتكون وتوجد وتحصل على هذا الوجود. هكذا حقق المحققون أن المعدوم شيء في علم الله، وليس شيئا في الوجود فيما يرى ولا فيما يشاهد. وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه. فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به، ولا تنفع عن الله ما وصف به نفسه، وما وصفه به أعرف الخلق بربه، وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا له. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذه الآية أو باب آية، قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على طائفتين متقابلتين، إحداهما غلت في الإثبات وهم الممثلة المشبهة، والأخرى غلت في النفي وهم المؤكلة النفات. فرد الله على الأولى بقوله: ليس كمثله شيء، أي لا تجعل لله مثلا، أي ليس له مثل في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله، لا في صفاته الفعلية ولا في صفاته الذاتية، أي لا يشبهه شيء. وذلك لأن الذين غلوا في الإثبات وجعلوا يد الله كأيدينا وسمعه كأسماعنا، أو قالوا إنه يسمع بكذا وبكذا، أو أنه ينظر بكذا وما أشبه ذلك من أغالوا فيه، إلى أن أثبتوا له خصائص المخلوقين، لا شك أنهم قد وقعوا في ما هو كفر. ولهذا يقول نعيم كما سمعنا: من شبه الله بخلقه فقد كفر. ويقول آخر: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. الموحد الذي يثبت لله صفات ويجعلها لله وحده لا يشبهه بها شيء. وفي ذلك أيضا يقول ابن القيم كما تقدم: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. المعطل هو الذي ينكر صفات الله، والذي ينفي أن الله متصف بصفات الكمال كالسمع والبصر والعلم والمحبة والرحمة، وصفات الذات كاليد التي أثبتها لنفسها، واليدين وكالعين والوجه وما أشبه ذلك من الصفات. لا شك أن من نفى ذلك فقد عطل الله تعالى، وتعطيل الصفات يلزم منه تعطيل الذات، فكأنه لم يثبت إلها يعبد، فلذلك قالوا